أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، النفس البشرية مجبولة على حب من أحسن إليها وعلى بغض من أساء إليها. ألا ترى أن الواحد منا إذا أحسن إليه رجل فلا ينسى له الإحسان مدى الحياة؟ إذا دعاك إنسان إلى الفطور في نهار رمضان بعد الانتهاء من الطعام تقول له جزاك الله خيرا، أطعم الله من أطعمنا وسقى الله من سقانا وبارك الله لك في رزقك، أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار وأفطر عندكم الصائمون، وتشكره هذا من أجل أن قدم لك طعاما. فالنفس مجبولة على حب من أحسن إليها، بالله عليكم فكيف بكم بالوهاب جل جلاله؟ فالوهاب هو اسم عظيم غفل عنه كثير من الناس. الوهاب أحبتي في الله من وهب، ولكنها صيغة من صيغ المبالغة. إذا وهب إنسان أخاه حاجة يقال له واهب، ولكنه لا يسمى بالوهاب إلا الملك الله جل جلاله، لأنه هو الوحيد الذي أكثر الهبات. لذلك أحبتي في الله، الفرق بين الهبة والطلب أن الإنسان إذا طلب منك شيئا أو سألك شيئا تعطيه، فتقول سألني فأعطيته. وهذا الفرق بين العطية والهبة، العطية تكون بعد سؤال، أما الهبة فلا تكون بعد سؤال. فالله جل جلاله أعطى بلا سؤال، وأهل الدنيا يعطون بعد السؤال. بالله عليكم، من منكم قدم طلبا أن يكون له عينين؟ من منكم قدم طلبا أن يكون له أذنين؟ من منكم قدم طلبا إلى الله أن يكون عنده شعر؟ من منكم قدم طلبا إلى الله أن يعطيه الرزق أو يعطيه العقل أو يعطيه الجلد أو يعطيه كذا وكذا؟ فالله جل جلاله هباته لا تسبقها سؤال ولا يسبقها طلب، ولكن البشر تطلب منهم فيعطوك. والله جل جلاله أحبتي في الله هباته وعطاياه مطلقة وليس لها حدود، أما البشر فعطاياهم محدودة. يقول الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الإنسان عندما تسأله يغضب، ولكن الله جل جلاله يغضب إن تركت سؤاله. فهبة الله جل جلاله ليس لها حدود. يقول سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم على عرفة قال لبلال رضي الله عنه: يا بلال استنصت الناس، أي أطلب منهم أن ينصتوا إلي. فقام بلال رضي الله عنه وقال: يا أيها الناس أنصتوا، أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عليه الصلاة والسلام بعدما اجتمع الناس وقال: يا أيها الناس إن جبريل نزل علي الآن وأقرأني من الله السلام وأخبرني أن الله قد غفر لكم جميعا الزلات وضمن لكم التبعات. فقام الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله هذه لنا أم للأمة جميعا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذه للأمة جميعا ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وقلبه يتكلم قبل لسانه ويقول: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. أكثر يوم يغفر الله تعالى فيه للناس يوم عرفة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل عرفة. أحبتي في الله، الله جل جلاله هو الوهاب. والله أحبتي في الله، الذي يفهم حقيقة هذا الاسم يتعلق بالله جل جلاله بعلاقة الحب. وللأسف إخواني في الله، كثير من العباد في هذا الزمان يتعاملون مع الله جل جلاله بالحلال والحرام، بالفرض وبالسنة. يا شيخ واجب علي صلي فبصلي، سنة فما بصلي، مطلوب مني فبعمل، مش مطلوب ما بعمل. وهذا يا إخواني في الله علاقة ليست علاقة المحبين بالله جل جلاله. أما علاقة المحبين، علاقة أحباب الله جل جلاله، أنهم يبحثون ما العمل الذي يحبه الله، ما العمل الذي يرضي الله، ما العمل الذي إن فعلته يحبني الله جل جلاله. لذلك أحبتي في الله، إن فعل معك إنسان فعل خير تحبه وتقول هذا صاحب خير، يعطيني، ينفق علي، يساعدني، بالله عليكم الذي يتيقن والذي يعلم أن كل ما عنده في الدنيا من طعام ومن شراب ومن مال ومن متاع في داخله وفي جسده ومن حوله من الناس وفي الأرض كله من الله، ألا يدفعه ذلك أن يحب الله جل جلاله؟ لماذا الصحابة الكرام يا إخواني في الله قدموا المستحيل، ضربوا أروع أمثلة المجاهدة والتضحية لله جل جلاله؟ لأنهم أحبوا الله. هذه الخنساء رضي الله تعالى عنها قبل الإسلام يموت لها أخ لا تترك صغيرا ولا كبيرا ولا واديا ولا مكانا إلا تبكي وتنوح فيه، مات أخي، مات أخي. أمها بعد الإسلام، بعدما أحبت الله جل جلاله وعرفت أنه هو الوهاب جل جلاله، قدمت أربعا من عائلتها وهي فرحة، وهي تسأل ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في معركة مؤتة، تقطع يمينه فيأخذ الراية بشماله، تقطع شماله فيأخذ الراية بين عضديه، حتى يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في المسجد، يخبر الصحابة يقول: جاء كافر وشق جعفر قسمين، جعفر يطير بجناحين في الجنة. ما الذي دفعهم أن يفعلوا كل هذا؟ والله حب الله جل جلاله. إذا تيقنت على اسم الله الوهاب وعلمت أن الله يعطيك بلا سؤال، يا إخواني الله يعطينا بغير سؤال، بالله عليكم كيف يعطي مع السؤال؟ إذا ما سألنا وأعطانا، إذا ما طلبنا وأعطانا، إذا ما طلبنا من الله عز وجل وأسبغ علينا النعم، كيف إذا سألنا؟ كيف إذا بكينا؟ كيف إذا أحينا على الله جل جلاله؟ لذلك ربنا جل جلاله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحب العبد اللحوح، يحب العبد اللجوج. ما تيأس من أول مرة تقول دعوت فلم يستجب لي، دعوت يا شيخ فلم يستجب لي. الله جل جلاله يحب أن يراك على هذه الحالة، حالة التذلل والتمسكن بين يدي الله جل جلاله. أخيرا إخواني وأحبابي، إذا علمنا أن الله جل جلاله حقيقة هو الوهاب، لا نحزن إن حرمنا من شيء، لأننا نعلم ونتيقن أن الذي وهبنا هو الله. هذا إبراهيم عليه السلام منع وحرم بتقدير من الله 90 سنة من الولد، ما حزن ولا غضب، لأنه يعلم أن الوهاب هو الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فالله جل جلاله هو الوهاب. بعد 90 سنة بعدما رضي، وهب الله تعالى له الولد، فرفع يديه إلى الله وقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. شو يعني هالكلام؟ يعني 90 سنة سيدنا إبراهيم يدعو الله يدعو الله يدعو الله، وما يأس أن الله تعالى سميع الدعاء. بعد 90 سنة ربنا جل جلاله رزقه إسماعيل وإسحاق. وما هو أعظم هبة يهبها الله لك أخي الحبيب؟ أن يرزقك ويهبك الاستقامة بعد رمضان. والله العظيم أعظم نعمة يهبك الله تعالى إياها الاستقامة. قال الله جل جلاله في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لذلك ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما يستيقظ في الصباح يدعو بهذا الدعاء: أخي الحبيب، يا من أكرمك الله، أختي الكريمة، يا من أكرمك الله، وجئتم إلى بيته وصليتم بين يديه وسجدتم وركعتم ودعوتم وبكيتم وكنتم من أهل المساجد، أدعو الله بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، الذي هداك والذي هداك للمسجد هو الله، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الذي يهبني الاستقامة، الذي يهبك حب مجالس العلم بعد رمضان. ما أجمل أن نرى هذه الوجوه بين المغرب والعشاء في التعليم اليوم إن شاء الله بعد رمضان. الذي يهبك هذه الاستقامة هو الله. فاسأل الله جل جلاله في هذه الأيام الأخيرة من رمضان، فإنه هو الوهاب.